ولا يحزن على نقصان عمره. عجبت من الدنيا مدبرة عنه والآخرة مقبلة عليه، كيف يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. يقول ابن القيم: من أراد أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. ولننظر أحبتي إلى مكانتنا عند الله وبماذا تعملنا. إن كان في طاعته وعبادته فتلك والله النجاة بإذن الله، وإن كان غير ذلك فالتوبة من قريب قبل أن ننادي بأعلى الصوت فلا يستجاب لنا. ألا نستحي من إلهنا وخالقنا ورازقنا ومن أحسن صورنا وسخر لنا النعم ظاهرة وباطنة أن نستعمل نعمه في معصيته؟ عباد الله، تفكروا في الحشد والمعاد، ودعوا طول النوم والرقاد، وتفقدوا أعمالكم، فالمناقش ذو انتقام. إن في القيامة لحسرات، وإن عند الميزان لذكرات، فريق في الجنة وفريق في السعير، ففريق يرتقون إلى الدرجات وفريق يهبطون إلى الدركات، وما بينكم وبين هذا الأمر إلا أن يقال فلان قد مات. فيا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقت فسعت، أشرف الأشياء قلبك ووقتك، فإن أنت ضيعت وقتك وأهدى قلبك فقد ذهبت منك الفوائد. إن كنت تبكي على ما فات فابكي على فرقتك، وإن كنت تبكي على ما مات فابكي على قلبك الذي أحب الدنيا وزهد في الآخرة. عباد الله، إن عاشق الدنيا ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة، والظل الزائل على النعيم، وآثر الظل الزائل على النعيم الغالب والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغب عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. قال يوسف بن عبيد الله: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه من نومته. عباد الله، وما دمت الدنيا لأنها دنيا، ولكنها دمت لغفلة أهلها فيها. عباد الله، في يوم من أيام الحياة ستدبر الدنيا وتقبل الآخرة، وما ندري إن عاجلا ذلك أو بعيدا، ستدبر الدنيا وتقبل الآخرة، وما كان بعيدا سيضحى قريبا، وما كنت تراه في الذاهبين سيراه الأحياء فيك، موت فجأة أو مرض بغتة أو أنت على فراشك تحمل إلى قبرك. إنها عبر ترى ومصارع فتى، ونحن في غفلتنا نائمون وفي غينا سائرون. فاستذكرت عبد الله ما سبقته وأخذ فجأة، فلاعتبرت بمن تم أجله وانقطع عمله. إن الموت الذي تخطاك إلى غيرك سيتخطى غيرك إليك. ولقد رأينا والله من يملك الدنيا رحل منها بكفن، ورأينا من لا يملك من الدنيا شيء رحل أيضا منها بكفن، فلا فرق بين هذا ولا ذاك، تساوى الجميع عند هذه الحفرة واختلفوا في داخلها، فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال سلمان بن دينار: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه الآن واليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه الآن واليوم. ولما علم أولو العقول والنهى أن الله عز وجل قد أهان الدنيا ولم يرضها لأوليائه، وأنها عنده حقيرة ذليلة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدت لها وحذر أصحابه منها، عندما علموا ذلك أخروا منها ما يكفي وتركوا منها ما يلهي، ونظروا إلى الدنيا بعين فاحصة فعلموا أنها فانية، ونظروا إلى الآخرة فعلموا أنها باقية، فتزودوا من الدنيا تزاد الراكب فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب وما بقي عمروا به الآخرة، ثم تفكروا مليا في أمر الآخرة فارتحلوا إليها بقلوبهم قبل أن ترحل إليها أبدانهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يا هذا وراءك، يا هذا الدنيا وراءك والآخرة أمامك، والطلب لما وراءك هزيمة، إنما يعجب بالدنيا من لا فهم له. خلقت الدنيا لتجوزها، خلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها، ولتعبرها لا لتعمرها، فلا تفرح بما يأتيك منها فإنك ستحزن عليه عند فقدانه، وبقدر الالتذاذ يكون التأسف، ومن فعل ما شاء لقي ما يكره حين يلقى الله تبارك وتعالى. والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا ويأتي رزقها رغدا ما كان من حق حر أن يذل لها، فكيف وهي متاع يضمحل غدا. عبد الله، يا من تعصي الله، يا من لا تقيم لأوامر الله وزنا ولا لنواهيه قدرا ولا لمراقبته لك اعتبارا، والله لو لم يكن ينتظرك من الجزاء إلا سكرات الموت لكان كافية، ففي تنقيص عيشك وتكبير صفوك ولكانت جديرة بإيقاظك من غفلتك، فكيف بما بعدها من الأحوال العظيمة التي لا يتصورها عقل. فتنبه رعاك الله، فتنبه رعاك الله من رقبتك، فإن الأيام معدودة والأنفاس محسوبة والآجال مضروبة والأعمال مشهودة والأفعال محسوبة حتى إذا بلغ الكتاب أجله وبلغت الروح الحلقوم ودنت ساعة الصفر واقترب الرحيل، ندمت على التفريط وتحسرت على التقصير، وحزنت على ما خلفت من مال وولد، وخفت مما أمامك من أهوال، ولكن لا ينفع الندم ولا الحزن يمنع ولا الخوف يشفع. تتمنى الرجعة، ولكن هيهات هيهات، حيل بينهم وبين ما يشتهون، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحسب الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض من الآيات التي لا يقبل العمل معها. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كافدة ويوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والندامة، يتمنى الرجوع فلا تمنع الأمنية. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيها تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اعلم بارك الله فيك أنه ما ذمت الدنيا من أجل نفسها، إنما ذمت بسوء فعل أهلها وغفلتهم عن الآخرة. وإلا فالدنيا طريقنا للآخرة، وفيها نتزود من العمل الصالح، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وصلح عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. تقرؤون أحبتي سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة، فهل لا تفكرنا في معانيها؟ وهل لا تدبرنا ووقفنا مع الصور والعبر في آياتها؟ أما قرأت في أول السطور قول الحق تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا؟ ثم ضرب الله لنا في سياق الآيات قصة رجلين: رجل عنده من الدنيا واغتر بها، وآخر ذكر صاحبه بأن الدنيا مصيرها إلى الزوال ولن ينفعه إلا ما قدم للقاء ربه تبارك وتعالى، وحذره من التمادى والتعلق بالدنيا. فلما زال الدنيا أخذ يقلب كفيه على ما أنفقت فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم ضرب الله لنا الأمثال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أما نقرأ مثل هذه الآيات: جديدها يبلى، ملكها يفنى، عزيزها يذل، كثيرها يقل، وحيها يموت، وخيرها يفور، لو لم يكن فيها عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها، لو لم يكن فيها عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها. بين الله حقيقتها حين قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. هذه حقيقتها: سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع. طريق النجاة فيها: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. طريق النجاة فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. خلقها الله للامتحان والابتلاء، كما بينا في أوائل الآيات. الناس فيها على صنفين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الناس فيها على صنفين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تأمل بارك الله فيك في كلمات أولئك الذين عرفوا حقيقة الدنيا. يقول أبو بكر لخالد بن الوليد: فر من الشرف يتبعك الشرف، واحرص على الموت توه لك الحياة. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. أتعب كمن بعدك يا خليفة رسول الله، كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما في غيبة غابها. أما بعد، فإن من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقربه جزاه. فاجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا خير لمن لا خشية له. وكان يقول: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. ولقد مات عمر، ولكن على أي حال؟ ولكن على أي حال؟ أما من كلام عثمان فقد كان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا، أن أكون نسيا منسيا قبل أن أعلم إلى أين يكون المصير. وكان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربها. لا عجب، فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن. ولعلي رضي الله عنه مقال وكلام: اسمع وتفكر. قال رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن لله عبادا، ألا إن لله عبادا مخلصين، كمن رأى أهل الجنة في الجنة فاكهين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. أما بالليل فصفوا أقدامهم في صلاتهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم: ربنا ربنا، يطلبون فكاك رقابهم وصلاح قلوبهم. وأما بالنهار فعلماء خلماء، ضررة أذكياء، كأنهم القداح، يعني السهام، شبههم بالسهام لأن أجسامهم ضامرة من الصيام والقيام، ينظر إليه من ناظر فيقول مرضى. وما بالقوم من مرض، ولكن خالط القوم أمر عظيم. وما أحلى وأجمل وصف الله لهم وهو يقول عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا ليلهم وهذا نهارهم، فكيف هو ليلنا وكيف هو نهارنا؟ بكى أحد الصالحين عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم، أبكي أن يذكر الذاكرون ولست فيهم، أبكي أن يصلي المصلون ولست فيهم. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. من اشتاق للجنة هجر الشهوات واللذات في الدنيا. الدنيا كالحلم تمر مر السحاب، ساعة زمن ثم تنقضي. ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي، فبالدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقال؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوال. آخر الكلام، قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلا، فدفع الباب فإذا هو بغير غلق، ثم دخل في بيت مظلم لا ضوء فيه. فلما سمع أبو الدرداء رضي الله عنه حس عمر، قام إليه ورحب به، ثم جلس الرجلان يتفاوضان الحديث، والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجث عمر انساد أبي الدرداء فإذا هو بربعه، وجث فراشه فإذا هو حصى، وجث بثارة يعني لحافه فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد الشام. فقال عمر: رحمك الله يا أبا الدرداء، رحمك الله يا أبا الدرداء، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: وما هو؟ قال: ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب؟ ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب؟ فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء، وما زال يتجاوبان البكاء والنحيب حتى طلع عليهما الفجر. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف لو جاء عمر وجاء أبو الدرداء ونظر في أحوالنا؟ مر أبو ذر على أهل مكة، مر أبو ذر على أهل مكة بعد طول انقطاع، فجعل يطوف على الكعبة بعد أن رأى في أهلها تغيرا وتبدلا. رآهم قد توسعوا في المأكل والمشرب، رآهم قد توسعوا في البنيان، فأخذ يطوف على الكعبة ويقول: أنا جندب ابن جنادة صاحب رسول الله، فأقبلوا علي فأنا لكم ناصح مشفق أمين. فأقبلوا عليه فقال: لو أن رجلا أراد السفر ألم يكن يأخذ من الجاب ما يبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فإن السفر الآخرة أطول ما تريدون، فخذوا له ما يبلغكم. قالوا: وما يبلغنا؟ قال: صوموا يوما شديد حرة لطول يوم النشور، وصلوا في ظلام الليل لظلمة القبور، وحجوا حجة لعظائم الأمور، واجعل الدنيا مجلسين، مجلس في طلب الآخرة وآخر يضرك لا ترده، واجعل الدرهم درهمين، درهم تنفقه على نفسك وعيالك في حله، وآخر يضرك لا ترده. ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتطيلون فتؤملون. لقد قتلكم حرص على الدنيا لستم ببالغين. قلت إلى الله المستكى: كيف لو جاء أبو ذر ورأى القصور الشاهقات لا يسكنها إلا اثنين أو ثلاثة؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أرصدة في البنوك الربويات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى سهراتنا أمام الشاشات والقنوات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى صفوفنا في صلاة الفجر والجماعات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الصليب ينتهكون أعراضنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أحفاد القردة والخنازير يتلاعبون بمصيرنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أحواننا قد تغيرت وقد تبدلت، غرتنا الحياة الدنيا وغرنا بالله الغرور؟ قال وخطب لمنبه رحمه الله: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إذا أرضى إحداهما أسقط الأخرى. لقد كان ولا زال الحب الشديد للدنيا والتعلق بها مفسدا للدين والدنيا، فكيف تعرف نفسك أنك محب للدنيا ومتعلق بها؟ هناك علامات لحب الدنيا، وهناك علامات لحب الآخرة. أما علامات حب الدنيا فإن محب الدنيا يشتغل بها حتى لا يكاد يشغله إلا شغلها. صاحب الدنيا كثير الهموم، مشتت الذهن، مضطرب النفس. من علامات حب الدنيا حب أهلها والتملق لهم واتخاذهم أخلا. من علامات حب الدنيا إكثار صاحبها من ذكرها، إذ أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشعوا. ماذا أعد الله لأولئك؟ إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. اللهم أدرم أمتنا يوما رددا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوذى والربا والزنا والفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا وثبت الأقدام، اشفي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسرانا وأسراهم. اللهم اثبت أعداء الإسلام والمسلمين من النصارى الحاقدين والشيوعيين والوثنيين والمنافقين وسائر الأعداء يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ومقتك إلى الحق، إنهم لا يعجزونك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله